معك خير. سي عمر، اكيد اليوم اصلا باش نتحدثوا على حل على الجمعيه هذه اليوم ولا النشاط هذايا، معناها اوتوماتيكمون خير، معناها كلها خير في خير. اكيد اكيد، خاطر اليوم نحكوا على رياضه من نوع جديد، حاجه مش معروفه برشا لكن عندها تاثيرات كبيره، عندها فما حاجات تخلي في الانسان عندها اثر كبير في نفسيه الانسان وفي الفكر نتاع الانسان. باش نحكوا على رياضه العقل. نعم، رياضه العقل. طبعا صباح الخير سي حسام، صباح الخير لكل المستمعين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم باش تستقبلوا جمعيه التنبيب للشطرنج ونشطة ثقافية، جمعية فتية حققت أخيرا انتصار ساحق، انتصار مشرف، حيث انتصرت ومعناها بلغت القسم الشرفي، يعني صعدت القسم الشرفي، لعبت أخيرا في صفاقس الدورة الوطنية، لعبت مع جمعيات عريقة، جمعيات معناها لها باع وذراع في شطرنج. ومع ذلك رغم كل الإمكانيات حققت جمعية تنبيب ليش طرنج ونشطة ثقافية، حققت لنا معناها انتصار مشرف مشرف مشرف. معنا اليوم الأستاذ حمزة بن زايد والأستاذ محمد بن نصر، وهما من أبطال الجمعية، معناها هم اللي خلينا نلعبوا معناها وحقق من هذا الانتصار، وهدوهن هدوه القبلة كاملة. أيه، حاجة مشرفة برشا. صباح خير سي حمزة، مرحبا بك. تحية لكل المستمعين ومستمعات راديو نفتاوة. صباح خير سي محمد. صباح خير سي عمر، ومرحبا بك أنت ومرحبا بمستمعينا الكل على راديو نفسه. طعم الانتصار باهي برشا سي محمد، طعم الانتصار قوي. أكيد هو قعدناش نشوفوا فيها على أساس اللي هو انتصار، هو إنجاز. نعم، هو إنجاز. أكيد طرف أكيد طرف. نعم، إنجاز الصعود معناها القسم الشرفي اللي هو كان مشرف للجمعية والولاية قبلي ككل، مش كان التنبيب. أكيد أكيد مشاكل فيه سي حمزة. شنو أحساسك بعد هذا الإنجاز العظيم؟ والله الكل فرحانين معناها ملاعبية ومعناها ومشجعين للجمعية وكل معناها إنجاز معناها الحمد لله. ترى لو رجعنا إلى رمضان 2012 كيفاش بدأت الجمعية، كيف بدأت فلك، بدأت تكلمة كيف الوادر؟ نحكو على تاريخية الجمعية، انطلقت الجمعية بدنا دوا في الجمعية بتاعنا مقبل، بنحكو على التاريخية بتاع لعبة الشطرنج في التنبيب، نحكو على الجمعية أساسا، نحكو على الجمعية نرجعو ل 2012 تاريخيا. ان هي الحقيقة بدأت بفكرة، وكل معناها حاجة تبدأ فكرة في الأول، مجموعة من المثقفين معناها ومجموعة من الأساتذة في البلاد معناها تلمانا كما هكا وقلنا علاش ما نعملوش دورة، ما نعملوش معناها جمعية نتاع شطرنج. هذا صار طبعا بعد دورة نتاع شطرنج معناها، وتفاهمنا جماعة كل، فما ناس شجعت، فما ناس عاونت باللي تقدر عليها، معناها الكل معناها توفرت الجهود. وحتى في سبتمبر 2012 معناها وقتها وين جانا معناها الجمعيه معناها ولت رسميا في الرايد الرسمي معناها. نعم سي محمد، بين الاعتباطيه والتركيز، الشطرنج في التنبيب كان يتلعب بطريقه اعتباطيه ارتجاليه، كل واحد قدام داره، كل واحد بكذا. فجاه لقينا رواحنا في التنبيب اكثر من 16 واحد يلعب يوميا يلعب الشطرنج. ها، فجت الفكره دي نتاع يعني ان نلموا ونأطروا هذه اللعبه، لماذا تبقى ديما تبقى من الثمانينات وهي ولا من الخمسينات ولا من الستينات وهي تلعب معناها بطريقه اعتباطيه، علاش ما ركزوهاش في شكل جمعيه؟ سي عمر، هي كفكره كما قلت انت اللي الاولاد في تنبيب كانوا يلعبوا في الشطرنج يعني على الشكل الكلاسيكي في المقاهي وكما قلت انت تحت الحيوط نتصور كانت عاده اصلا، معناها مش كان عاده من العادات المربوطه بالمنطقه هذيك، والناس الكل معناها بريسك في حاجه في الحاجات اليوميه، كل نهار لازم فما تلقى مجموعه يلعب في الشطرنج اكثر من اللي هي فكره، والا كانها عاده في كل حي في كل في امام المنازل نرجعوا لها تو نحكم بعد كيفاش كذا تلعب في الشمس لان تتك على الهيت. خويا حسام، معناها فك تعرف قبلي في غياب معناها حاجات ترفيه وكذا، ما لقيناش حتى ملجا، لقينا معناها المنجا اللي لعبت شطرنج ما تكلفش برشا، معناها جست رقعه وبياسات، معناها الحاجه اللي كانت معناها تنجم تخرجنا من ستريس نتاع كل يوم نتاع الخدمه نتاع العائله نتاع كل شيء. اي معناها حاجات كيما قلنا كانت عاده ثم انطلقت. خلينا نرجع معك مش كيفاش بالضبط، وبعد ما كيما قلنا يعني هي انطلقت كما العاده، يعني كما اي بلاصه في ولايه قبلي تلعب الرياضه هذه في المقاهي وفي الشوارع وحتى في الديار. المجموعه اللي حكى عليها سي عمر، مجموعه الشباب النير هذه، وثقت في بعضها وحاولوا يكونوا جمعيه. الجمعيه هذه هي كما قلنا هي جمعيه الشطرنج وانشطه ثقافيه. طعنا كما قلنا بالشطرنج ولا نقننوا شطرنج يعني نخرجوا منك الشطرنج المقاهي وشطرنج الشوارع الى شطرنج المنافسات والرهان. والحمد لله يعني سنين نجمنا نجمتوا تعملوا حاجه باهيه. به لو كان نحكوا للجمعيه هذه في 2012 بالنسبه لسنين معنا 2017 انتم في قسم الشرفي معناها نحسوا اللي فاتيه جمعيه على الاخر وعملت انجاز كبير اكيد فما تدريب فما معناها فما حاجات تصير. خلينا نحكوا على التفاصيل هذه كيفاش كانت بالضبط كيفاش تعملوا كيفاش ما تعملوش التدريب نتاعكم شنو هو النصائح اللي قدموها بالنسبه للمنخرطين وهل انه عندكم برشا منخرطين ولا لا لي ديتاي معنى اخر زي حمزه معنى اخر شنو الدورات اللي عملتوها قبل ما توصلوا ماذا هو معناها في اهم المقابلات اللي عملتوها؟ والله من 2012 حتى 2017 التاريخ نتاع التتويج نتاعنا عملنا برشا دورات الحقيقه. دورات كانت في الاول معناها في تم مقتصر على التنبيب ومغادي بعد توسعت جهويه اكثر واكثر. اخر دوره معناها حضر فيها معناها رئيس الجامعه السي يسر الدالي وكانت معناها اخذت صدى كبير كانت جهويه معناها شاركوا فيها من سوق لحد من القلعه من معناتها من مناطق مختلفه معناها احباء الشطرنج كل معناها في قبلي معناها فهمتني اي والاحتكاك هذا بالملاعبيه ومعناها من جهات يكون من جهه كل معناها في قبلي معناها ولد معناها روح منافسه وحسن الاداء نتاع الملاعبيه فهمتني ولا زاد معناها الشطرنج كان في الاول معناها كما كان يحكي سي عمر معناها مجرد لعبه للترفيه تعدينا للمرحله نتاع المنافسه معناها ما تعرف لعبي يولي بالوقت لعبي يولي بالنوتاسيون كذا لقينا في الاول صعوبه شويه من بعد تالي الحمد لله معناها نجمنا نتغلبوا على الصعوبه هذه ونجمنا معناها الملعبيه نتاعنا معناها يكونوا ينجموا يعملوا نوتاسيون ويلعبوا بالوقت وينضبطوا القوانين الكل نتاع الجامعه معناها. بالنسبه للمشاركات في الدورات الوطنيه معناها قداش عندكم مشاركه قداش كانت فهم مشاركه بالنسبه للدورات كان باهي كانت عندها ثلاثه مشاركات قبل وفي المشاركه الرابعه معناها نجمنا نتجاوزوا معناها العقبه دي ونترشحوا لل فما تدريب فما حاجات تصير ولا فما قواعد ما تمر للمنخرطين للعبيد اللي تلعب في الشطرنج لو كان نعرف شنو هما التفاصيل هذه كيفاش بالنسبه للشطرنج يعني كما قلنا هو علم ما عادش يخضع معنا الاعتباطيه هو علم صحيح عنده كتب عنده مراجع عنده مدربين كبار حتى على مستوى العالم وتو ما عادش يعني حتى انسان يعذر لجهله يعني خاطر تو ثم انترنت نجموا اكتسبنا برشا مهارات يعني من استعمال الانترنت والزيكزرزيز تمارين يعني اي وهو الشطرنج يوميا يلعب يعني في المقر الجمعيه في تنبيب يوميا تو متاكد لك اللي تو في اللحظه هذه ثم ناس تلعب في مقر الجمعيه يلعبوا الشطرنج معناها ولا تسيف غرام ادمان مش تسيف هو ادمان باهي يعني ماهوش ادمان ايجابي ادمان باش كما قلنا في رياضه الفك باهي خلينا نحكوا على الفوائد نتاع لعبه الشطرنج شنو تنجم تخلينا بالضبط نعمل في حياتنا العاديه في علاقاتنا مع العباد شنو تعلمنا اكثر حاجه تعلمنا لعبه الشطرنج هي اكبر يعني لعبه ذهنيه على مستوى العالم الشطرنج ماهوش منافسه للربح او الخساره فقط يعني الشطرنج هو صراع الذهن ضد الذهن يعني والرياضه هذه اثبتت على مستوى العالم الجدوى نتاعها والفعاليه نتاعها يعني شفت مره ثم دراسه في فرنسا تعملت على التلاميذ اي وقع معناها تكوينهم في الشطرنج على تقريبا على سنه ولا سنتين واثبتت معناها الرياضه هذه اللي التلامذه هذوك معناها النتائج نتاعهم تحسنت على من بعد يعني خاصه في الشعب العلميه خاطر كما قلنا الشطرنج راهو علم اي نزيدوا لازم نضيفوا الفوائد الشطرنج فوائد الشطرنج عديده جدا اهمها الشطرنج هو دواء ضد الزهايمر يعني الذكاء والذاكره تبقى ذاكره لاعب الشطرنج معناها متواصله علاش لان الدماغ يختزن النقلات وهذه النقلات بالالاف والمئات يعني تصور المخ يختزن نقلات عديده فينسف الزهايمر نسفا ثم الشطرنج لعبه او رياضه مفيده جدا للذكاء والتركيز وحكم التصرف والتحكم في الاعصاب وروح المبادره والمنافسه ثم تأطير هي لعبه هي رياضه تأطيريه في عوض الشباب بالشد الشارع يشد الجذور والغرب كذا لا يشد الجمعيه يبدا يلعب مع ناس متنوعين فيهم المثقف فيهم المثقف اجتماعيا فيهم مثقف اكاديميا فيهم الكبار فيهم الصغار اذا فالتنوع يعمل بنائيه اجتماعيه معناها ان الشخصيه نتاعها تتكون اجتماعيا. سي عمر حتى في التعليم معناها فما الدول معناها كيما فنلندا وكيما النرويج الدول اللي تو متربع على معناها جددت في التعليم ومن احسن معناها مناهج التعليم اللي في العالم تو معناها في المراتب الاولى معناها فهمتني تفطنوا للحاجه هذه ويدرسوا الشطرنج من الابتدائي معناها الصغار يعني قراءة جبرية ووصفية الشطرنج ولا في البرامج الرسمية ولا مادة تعليمية ولا مادة تعليمية في القارة باش يوصلوا حسام يلعبوها افيغل معناها افيغل نجم الضرير لازم يلعب بالعربي سي محمد يسموها اللعب بالاستدبار نعم بالاستدبار يعني يلتفت يعني يلتفت ولا يعمل لا ما معنى يستدبر على الرقعة يعني يلتفت دون ان يرى الرقعة ويحفظ المربعات هذيك كلها يحفظها منا جبريا اف 2 كذا كذا ها فيقول لك نقل انقل الشوفال في اف 2 الى كذا كذا معناها هكا افيغلمون حافظ رقعه كامله وضم ناس يعني ناس متكونين عندنا في تنبيب عندنا الرايف بن حماده وعندنا ناس اخرين معناها لهم باع وذراع فيصل بن عون وعندنا معناها نذكر بعد تالي برشا ناس اللي يلعبوا شطرنج وجماعة المعنى توصل عن بيه وعن سفاضل تواتيون برسيب سفاضل سفاضل المواصلة اللي يدخل معنا باش يحكينا على كيفاش كنا نلعب شطرنج قبل كيفاش محمد تعلمت شطرنج كيفاش معناها باش توصل إلى تولت أبطال معناها وتوجتوا في البدايات ولماذا في البدايات لماذا اخترت الشطرنج علاش ما اخترتش المسرح حاجه اخرى عليك مثلا الشطرنج لان كما قلت لك هو رياضه ذهن يعني ميولي اكثر علمي ذهني فكعلاش كنت قريب ياسر رياضه الشطرنج وما زلت يعني مغروم بها وباش نواصل حتى صغاري بحول الله نكونهم ونحببهم في الرياضه هذه صح نعم يعني بالنسبه لنا معظم الناس اللي تعلم الشطرنج في تنبيب نحكي على جينيراسيون تاعنا معناها من اللي حل عيونهم الجو فما جيل سابقنا معناها فهمتني جيل سابقنا كانوا يلعبوا شطرنج صحيح ما كانتش فما جمعيه لكن كانوا يلعبوا شطرنج وانت تخرج للشارع تشوف معناها جروب قاعدين ملمومين على رقعه يلعبوا شطرنج جي تخزر وانت صغير معناها تتفرج كما هيك تحفظ فهمتني ولا لين تعلمناها الحقيقه اللعبه خاصه في الصيف اصبح لكل واحد جمهوره تلموه تماما بالشطرنج ولا حقره فتبقى انت ويجيها تخلق ولا كأنها جروب ولا انا جمع معناها تصور نبدأ نتفرج وكا ناس مثلا مع سي محمد وناس مع سي حمزة مثلا قبل لك هكا تلموه الدنيا عطلة صيف مع الناس حتى شيء لا الانترنت ولا سينما لا حتى شيء كانت لعبة الشطرنج هي معناها لها الفضل كبير جدا في ترفيه وفي فعلا غرست فين روح المبادرة وروح الإقدام والانتصار فالدرجة أنه ولينا معناها الناس تنتصر هات نرجع قبل الجمعية وقبل كل شيء ونحكو في التاريخية متاع لعبة الشطرنج في قرية التنبيب كيفاش كانت بالضبط كما كنت تحكي لي وصلتوا حتى عباد مثلا تبدأ في أول الظل إن يوصل في الأخر بالكل يوصل اللي يتكى على الحيط وفهم برشا حاجات مزيانة معناها في التاريخية لكن أكيد كي نتحدث على التاريخية هذه من غير ما نذكر سي فاضل تواتي هو باش يعطينا أكثر تفاصيل نرحبوا به معنا وحاضر معنا على المباشر صباح الورد والياسمين سي فاضل اكيد جدا نحكي اليوم على جمعيه شطرنج بتنبيب الجمعيه الثقافيه هذه اللي تنشط ونشوفوا مؤخرا اللي شرفتنا بصعود شرفي معناه في اللعبه هذه مرحبا بك وصباح النور صباح الخير سي فاضل صباح الخير حسين مرحبا بك اهلا وسهلا انه شرفنا في فقط ربي فضلك يا عائشه لو رجعت بنا اخونا فاضل الى الثمانينات الى بدايات لعب شطرنج في تنبيب والى روح التنافس وكيفاش الجماعه ذوكم كنتوا تلعبوا في شطرنج رغم الظروف ما ثماش مقاهي ما ثماش جمعيات وكنتم معناها تلعبوا شطرنج بطريقه تلقائيه وكانت روح المنافسه فيكم قويه برشا حكينا على اهم الملاعبيه وكيفاش كانت تدور اللعبه ذيك الشطرنج والله كانت هي في الاصل هو اغرام ديجا والشطرنج معناها لعبه فكريه معناها تنمي الفكر وكنا قبل معناها مجموعه قليله كان من بينهم نتذكر اللي هو كان الكوماندير الروا نتاع الشطرنج في تنبيب الرايف محسن بن حميده نعم. ربي يحفظ ان شاء الله نعم. وفيصل فيصل عون وفما ابو زيد الدباك شي طبيعي والعبد المتواضع فضل تواتي وفما محمد بن صالح سيدهم وفما محمد بالحاجه شويه محمد بن صالح وثم الطيب عون ثم وفما بعد تالي جاء الطيب عون خاطر جينيراسيون اقل منا شوي توفيق عون توفيق عون توفيق عون معكم وتوفيق عون تريبيا ما خاطر هو كبير شويه توفيق نعم اساسا فيصل، خطر فيصل تبارك الله، فيصل خوه انا كان دويك كبير. كنا نلعب وصدقني نسروا حتى للفجر، مش للفجر، ريت الفجر، الفجر واحد يمشي يصوب بشي حش يمشي يسقي معناها. قبل كانت لعبه معناها فيها سهريهين، تحس اللي سبحان الله معناها لعبه الواحد يحاول ينمي معناها قدراته معناها الذهنيه وكل، رغم ان انا ما عندناش معناها كوموندير يعني، لا ما فيهاش معناها فلوس، ما فيهاش احتراف، ما فيهاش اي، ما هيش جمعيه، اما امو على الاقل قلنا على الاقل الاسيه باش ناسسوا لعبه في تنبيب، على الاقل الناس معناها توصل ان الحمد لله رب العالمين معناها، والاولاد بارك الله فيه سي حمزه، خاصه سي حمزه وسي عمر شطبي سي محمد سي محمد صالح الاستاذ، والاولاد الكل تبارك الله عليهم توا، على الاقل كنا احنا يرجع لنا شويه فضل امو، على الاقل انا اسسنا ان لعبه فكريه معناها في تنبيب، من شانها ان ان شاء الله ان شاء الله في المستقبل، خاطر انا شفت توا كنت روحت من تونس بقيت توا جمعه غادي 10 ايام ولعبت دو تروا كاتر بارتي مع اولاد محلاهم يعملوا 6 سنين كيف، صدقني انا نقول لك يا سي حسين وجو سوي سيور انا متاكد 100% اللي النيفو نتاع تنبيب هو النيفو نتاع تونس، عم يلعب كيف كيف معناها هبطوا، خاطر هما للشرف كيف كيف معناها صدقني ميم نيفو هنلعب معاهم صدقني. أيوة. اقسم بالله عندنا امو على الاقل 4 5 اللي ما حبش نذكر ما خاطر احترام في الزملاء الاخرين الصغار وكل اي معناها ما شاء الله. هو اللي يكلم فيك مبكر شوي سي فاضل هو سي عمر حماد، فهمت كيف كيف؟ طبعا طبعا خليني معك انت ديريكت يا حسين، هو هذاك هذاك خليني هذاك عمر، هو ساعة منافس شرس ولا ساعة ولا لا انا كنت هاوي، انا كنت هاوي، مش منافس شرس بركة في الشطرنج، يودي في الماكلة، انا كنت هاوي ايوه. اسمع يا سي حسين وي نعطيك طرفة قبل وقت الباك نحضروا في الباك، عزمنا باش نفطروا بحذاه اخته يذكرها بالخير، اختنا نجات عملت لنا مرقه ما تعرف من اخصاص في نزاو اي وتبارك الله الطلبه الطيب عون فتحي بن علي توا رئيس مصحف الشرطه والكل والعبد لله، وعندنا شكون معانا ساعات زوز والثلاثه من برا يا ولدي دوب ما دخلنا للدار نلقى المرقه صيي الاخصاص يقول لك ليهم يضحك. سي فاضل الحاجه الباهيه في الشطرنج ان كل واحد في من احنا كنا في الشطرنج قبل كل واحد أي. في العالم تاع شكل النواة في العالم تاع مثلا في تنبيب انا علمنا علي خويا وعلي علمنا انا كجماعه الاولاد خويا وجماعه الطراج بحذية تعلموا كيف كيف انت اي واحد معنا كيف كيف معنا فيصل عون اي واحد مش مع عظمه عمل نواة دايرة به فانتشرت اللعبة اصبحت معناها لها فعلا عندها سيت وعندها شعبية. الحاجة اللي نحب نلاحظها خويا فاضل كيفاش رغم ان قبل نلعبوا تحت برقوقه تحت في الشوارع في اي مكان أيه. ها وكان ثم حب غريب ياسر ثم اقبال غريب وقاعده بالضبط. قاعده معناها من اللاعبين برشا تو أيه. الانترنت متوفره، المقاهي متوفره، الجمعيات متوفره، كل شيء متوفر، ومع ذلك نحب ونحسوا ثم تقصير سي فاضل. شنو زعم المشاكل دي؟ ليش تعود زعم؟ علاش تعود زعم؟ تقصير من احنا ولا من هم الناس وكيفاش؟ تقصير مش تقصير، خاطر سامحني سي عمر، خاطر الوقت تغير الوقت تغير ايوا، والكوموندير يعني حتى نتاع الغرام مش كيف كيف، خاطر قبل اكل غرام اللي سبحان الله غرام طبيعي، غرام طبيعي، خاطر احنا كنا 4 5 6 7 معناها ما فماش مشايخ اخرى الا الشطرنج توا، فما برشا سامحني برشا موتيفاسيون مثلا، برشا مثلا فما دي جو توا، الناس تلعب في الشكبه، تلعب في الرمي، تلعب في سامحني تلعب في الشيك، تلعب في خاصه توا الكوره، الناس تتبع يعني قبل ان عندنا شطرنج هكا في تو تصور انا في نبداو نذكر قبل في قبلي حتى في قبلي تو حتى لجو فيديو تو حاليا مع الالعاب الفيديو اخذت بلاصتها ولا تاثر زاده ولا كانها منافسه سي فاضل على بلاي ستيشن بالنسبه للشباب سي فاضل باش تنصح الاولياء معناها انت مثلا عن بيت اول عندك طفله تقرا في الجامعه وشوف جيلنا كامل جيلنا احنا شنصح الاولياء خويا فاضل اخر مره انا وي كي روحت غادي صدقني اقسم بالله حسيت بمتعب فخر ما تصورش وفي حمزه ديجا حاضر والاولاد معناها تبارك الله نعم شكون نلقى يلعب في الشطرنج نلقى ولد اختي اقرب الناس لي ما شاء الله جهاد معناها جهاد التواتي ولد محمد ما شاء الله ما شاء الله سي بون صدقني ويلعب تعرف انا يلعب يا ايوه انا يعرف يلعب انا سبحان الله حافظ منها شوي امبيدي تيوري ناقص شويه بركه ايوه ديجا وصيت عليها معنا سي حمزه يسمع فيا ديجا تو بحذاك ايوه اي قلت سبحان الله قال لي راه تبارك الله ملاعب والاب معايا بارتي ايوه ابار غلطه سنين ما انا خاطر هو فما ديزاستيس الشطرنج ماك تعرف أيوة. كل كل لعبه فيها فيها حوايج معناها لازم تحفظها باركور سي حم... سي فاضل باش باش نصحنا بالله يعطينا اخر اخر يعطينا رساله أيوة. الى الاولياء ناخذ معك برساله الاولياء باش ناخذ معك فاضل برساله لهال التنبيب وكل الناس معنا يسمعوا فينا شخصية وانا باعتباري ولد تنبيب ومن محبي انا لعبة الشطرنج وديما نبقى معناها تنبيبي معناها قلبا وقالبا ان الاولياء يحاولوا معناها يدخلوا في الجمعية ويحاولوا الاولاد تحت انا في لعبة الشطرنج يدعموا معناها الجمعية ماديا بارك الله فيك لان ماديا الجمعية الجمعية صح ناقصة شوية فلوس ناقصة معناها شوية معناها واردات الو الناس الكل نساهموا اذا كان كل عائله تعطي شوف يا سي عمر تنبيب مثلا 3000 ساك اذا كان كل مثلا عائله اون سيبوز عندنا 200 عائله كل عائله تعطي 5000 برك 5000 اكزامبل ولا كل مواطن يتبرع حتى ب 100 دينار نعم صدقني اوموا على الاقل الجمعيه تنهض وتحاول تعطي معنا دي كادو خاطر تعمل حتى دي تورنوا دي كومبيتيسيون حتى انتير في البلاد يا سي عمر نعم نعم بارك الله فيك ونعطوا دي كادو مثلا سامحنا يتلموا 20 30 40 صغير خاطر صغير يا وقتاش يبدا موتيفي وقت الشيء يحس ما كادو نعم يحس اللي فما لهوه وباش تجي اللهوه بالفلوس اكيد شكرا سي فاضل على هذه سي فاضل نذكروك ما نشكرك جزيلا على هذه المداخله خلينا نسلم على سي حمزه خويا ولدي الميدي وزميلي فاضل مع سي محمد زاد هلا هلا سي فاضل يا اخويا ما تكلمش بالفرنسية احنا واخيرا نتخطى في الاذاعه اهلا سي الفاضل سي الفاضل يا اخويا نورتنا يا اخويا في الاذاعه ومشكور سي الفاضل معناها ما يفوتش حتى فرصه امتى ما يروح معنا للبلاد يجيب حذانا الحق واللي فاده نتاع الجمعيه الحقيقه كبيره برشا وهو من الناس اللي معناها ساهموا في انتشار لعبه الشطرنج في تنبيب تحيه كبيره تحيه كبيره لسي الفاضل الحقيقه بارك الله فيك يا سي حمزه وربي يفضلك وان شاء الله ربي يوفقكم شكرا وإن شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ديما ان شاء الله علاش لا ما نطلعوش ان شاء الله للناسيونال ان شاء الله باذن الله بارك الله فيك بدعمكم شكرا لك سي فاضل تواتي دونك كان معنا هو احد قدماء العباد اللي تلعب في الشطرنج في تنبيب مرضية خلينا نتحدث على المشاكل والنواقص بالنسبه للجمعيه كيفاش كانت وكيفاش تشوفوا الى حد الان العائق الاول وعدد العوائق الموجوده بالنسبه لكم في الجمعيه هذه اللي اون برينسيپ لو كان فما برشا حاجه تكون موجوده راكم انا تكون حققتوا مراتب اكثر الحقيقه أول عائق يعترض الجمعية الحقيقة هو اللوكال هو المقر معنا مش نقولك حاجة المقر التنبيب معروفة اللي هي معناها ضيقة برشة ومفماش معناها سباس مفماش حتى كروات معناها بشتكري حتى الجماعة اللي يشروا في التمر وبيعوا في التمر ما يقوش حتى معناها لوكال بشكروا حتى الحوانت اللي عندنا واللوكالات اللي عندنا صغار أيوة. احنا معناها بالسيف فكان لوكال صغير قاعدين نخلصوا فيه بجنب القهوة صغير برشة الحقيقة احنا معناها طلبنا اكثر من مرة من سلطة الاشراف من الوالي من المعتمد من حتى وزير الشباب والرياضة وقت اللي جانا غادي للجمعية معناها أي. طلبنا منها معناها دار معناها دار شباب ريفي ولا نادي شباب ريفي نادي شباب ريفي ولا اي حاجة معناها تحت اي مسمى تخلينا ننشطوا براحة معناها لوكال يكون كبير نجموا أيوة. يجتمعوا فيه صغار وكبار بعيد على حس نتاع القهوة بعيد على فهمتني عندنا ديجا حتى بنات تحب تلعب صغار وكبار اللوكال هذا صغير وما يسمحش ان احنا نلعبوا معناها لا يتلموا فيه صغار وكبار لا حتى البنات مش بيجوا خاطر كما كنت نحكي لك معناها ما نجموش لضيق المكان اللي فماش اللوكال مش ضيق المكان أيوة. وبعض قهوة شعبية معناها أيوة. جيست اكوتي معناها ما يجيش ما يجيش أيوة. اكيد باش نتحدثوا اكثر في النواقص بتاع الجمعية دونك ما يحضر معنا مع عبر الهاتف سي ام نورمال ما حاضر التليفون حاضر تليفون شوفوا تليفون حاضر ولا لا باهي مش مشكل نعاود نرجع نحكوا كيما قلنا اللي من المشاكل هي المقر معناها من هذه من اهم المشاكل وفما حاجات اخرى اكيد جدا مش نتعرفوا عليها مع سي عرفات حميده اون برانسيب حاضر معنا عبر الهاتف سي بون حاضر معنا سي عرفات حميده كاتب العام الجمعيه صباح النور مرحبا بك سي عرفات صباح النور خويا صباح النور راديو الفزاوة وجوزي عمر سي حمزه سي محمد جميع الحاضرين مرحبا مرحبا بالدكتور اهلا وسهلا دكتور شكرا لك دكتور اهلا وسهلا حبيبي اهلا باهي حبيبي اذا احنا عندنا جمعيه في تنبيب طلع وصلت معنا قسم شرفي ساعدت لكن كما كان نحكي معنا صديقنا حمزه معناها المقر اللوكال ضيق ياسر اذا احنا ناقصين معنا وسائل اللوجستية، يعني الطواول مثلا اذا كان مقر مقر ضيق مش كما يرفع معناها 10 طاولات كما زوج طاولات، الرقاع كيف كيف اذا كان مثلا زوج طواول ثم زوج برك زوج معناها طاوله برك كيف كيف البونديل ها. ولهذا احنا الساعات المزدوجه اي دكتور حتى المشاكل الاخرى اللي كانت موجوده اي دكتور احكي لنا شنو هي اهم المشاكل الاخرى اللي تراها انت وشنو هو معناها الرؤيه نتاعكم كجمعيه لتجاوز هذه النقائص. يعني هي الجمعيه جمعيه تنبيب للشطرنج، الصعود نتاعها للشرفي كان 100% بامكانيات ذاتيه يعني بالرقاع معناتها يعني المربي كيفاش نشرو فيهم لي بوندول كذا كيفاش واللوكال كيفاش كيفاش كارينا هاللوكال ضيق زي معناتها الصعود للشرفي يعطينا بعد اخر بعد اخر. يعني عندنا احنا الهدف نتاعنا في مرحله اولى هو المانتيان في القسم الشرفي، انا نقعدوا في القسم الشرفي في مرحله اولى ولما لا في مرحله ثانيه الصعود للقسم الوطني الممتاز. هذا الاوبجيكتيف نتاعنا، هذا احنا شنو نلوجوا كجمعيه. البعد الجديد لتاخذه جمعيه لابد ان يكون عندنا على الاقل لوكال يليق بالجمعيه، لوكال نجم نستقبلوا فيه الذكور والاناث على حد سواء. لوكال نجم نجيبوا فيه كالصغيرات باش نعلموهم لعبه الشطرنج باش نغرموهم بها ولا نبنوا عليهم مستقبل الجمعيه. يعني في الضروره الطلب الملح اللي عندنا في الجمعيه اللي هو المقر، يعني ديما الوعود نتلقوا في وعود متتاليه ومتكرره في نادي شباب ريفي دار شباب بتنبيب، لكن بصراحه يعني قد كان وعود وقد كان بقيكين كلام. نحبوا معناتها الان ضروره ملحه ان يكون عندنا على الاقل نادي ريفي في تنبيب باش نجمع على الاقل الجمعيه هذه تنشط فيه بشكل سليم نقولوا باش نتبعوا فيه جميعا باش يكونوا كصغيرات وكالوليدات وكالبنيات ينجموا يجوا بحذانا في الجمعيه وينشطوا ونجموا الجمعيه تنجم تاخذ بعد اخر. بالنسبه للمشاكل الماديه لو كان موجوده معناها فما مشاكل ماديه والا لا فما حاجه اخرى من نوع اخر؟ بالطبيعه احنا معناتها كيما الجمعيات الكل المشاكل الماديه عندنا كبيره صراحه، يعني تبقى ديما راهي المساهمات هي راهي المساهمات معناها باش كيفاش كيفاش كيفاش قاعده عايشه الجمعيه بالمساهمات الفرديه نتاع المشتركين نتاعها نتاع شويه من المندوبيه نتاع الشباب بالحق معناتها الحق يقال معناتها نعاونوا لكن يبقى غير كافي مساهمتها اللي تبقى غير كافيه. دكتور جمعيه معناتها نبيعوا في الاشتراكات فهمتوا يبقى ديما العدد محدود بكل صدق معناها العدد محدود ماذا بينا معناتها الدعم يكون اكبر ماذا بينا لو كان فما شكون يدعمنا من رجال اعمال من ناس محبي الجمعيه لعبه الشطرنج بصفه عامه معناتها يدعم الجمعيه هذه معناتها بصفه تلقائيه بصفه عفويه لا دكتور الجمعيه بالقانون في تنبيه بامكانيات ذاتيه تسوق حققت الصعود للقسم الشرفي علاش ما يكونش دعم اكبر بصراحه يعني. دكتور نزيد نوضح اكثر للخيانه اللي يسمعوا فينا راه الفلوس باش تبرعوا بها انت كنت عندك 5000 ولا 10000 راه ولدك باش يمشي تولي عارفه راه موجود في جمعيه معناها مأطر عندك كان في مدرسه عنده ساعتين يقرا ماده معينه انت كنت تعطي 5000 فرنك مثلا الجمعيه راه ولدك باش توفر له مكان يلعب شطرنج تبدا عارف ولدك راه مش في الجر راه مش في الطريق راه في جمعيه يلعب حاجه اخرى زي ما رفعت مثلا مشونا ستة من الناس برك من الجمعية كي جت عندنا فلوس برشا راه مشاو 12 لأن مازال عندنا ناس خلين تلعب أكثر كيف معناها يعني المصروف مع ذوكم كيف يعني نجيبوا أساتذة تاع الشطرنج يكونونا معناها علاش احنا ما نجيبوش أستاذ تاع الشطرنج معناها الدورات التكوينية كل مرة نجيبوا أستاذ ان نطروا معنا باش اثر وذيه يعطيك صحه مش تنبيه بركه راهو معنا قبلي كامل نجيبوا كذا جمعيات مع بعضنا قلعه وجمنا وقبلي وكذا مع بعضنا جمعيات كلها نجيبوا استاذ ونعملوا دورات تكوينيه أيوة. طلب فلوس هذه خاطر ثم ناس ازمه ثقه من ازمه ثقه العالم منها الفلوس يهزوها وانت هزوها يا ولدي دراتي الفلوس باش يوفروا لك معناها يعملوا لك فضاء مناسب باش ولدك معناها ناثروه ويعمل علاقات وكذا وهذا يعطيك صحة سي عرفات حميدة شكرا لك على الأقل حبينا معاك ناخذ على الأقل نعمل حصر بالنسبة للمشاكل شكرا لك وكاتب عامل الجمعية باش نرجع معاكم أكيد باش نرجع مع الأبطال سي محمد عندنا أبطال صغار زاد معاكم في الجمعية لو كان تحكينا على المشاركات هذه من بعد زاد باش يكونوا حاضر معنا ساجو التيمية باش يحكونا على التجربة نتاعهم البسيطة هذه صغيرة اللي توجت بها باش يكونوا صعودهم للشرفي. بالنسبه للصغار نتاع الجمعيه كما قلنا هي الجمعيه هي حبينا نقننوا رياضه الشطرنج هذه. اكيد ما راهن ليش كان على الناس الكبار راهن كذلك. هو الرهان الاساسي هو على الصغار والشبال هذون اللي جاي اللي باش ان شاء الله باش يتكونوا. خاطر هذوك هم فعلا اللي يمكن يصنعوا الحدث. يعني احنا رانا جسر الجيل الاول هذا هو جسر باش يعبروا عليه الصغار هذوك. الجمعيه هذه عندها شويه صغار معناها ينشطوا في الجمعيه او باسم الجمعيه معناها وباهي ما همش خايبين يعني عموما رغم نقص الامكانيات. كانت ثم مشاركه باسم جمعيه تنبيب هي نورمالمون هي باسم مدرسه الابتدائيه بتنبيب اما اللاعب من جمع من الجمعيه اي نورمالمون. شاركوا في تونس في رياضه الشطرنج المدرسي اي البطوله الوطنيه مع المدرسيه أي فرديه فرديه. والنتائج ما كانتش خايبه عموما يعني بالعكس كانت باهيه يعني عموما. فما عندهم مشاركه وكانت نتائج طيبه اي مش خايبه عموما كاول مشاركه. وكما قلت لك صغار اول مره يمشي يلعب في تونس وشكون البطل هذا اللي شارك ها وعندنا مثال من ضمن الموجودين ها وعندنا مثال هنا تيماء سيدهم وثم ساجد سيد واضح باهي باش نستقبلوهم بعد شويه. تحيه كبيره لكم مشكورين خليكم الكلمه اكيد بعد مش نستقبل الابطال الاخرين يستنوا فيا من بكري. والله الكلمه بالنسبه لي هي اول حاجه لابد من الثقه في الجمعيه والثقه في اولاد الجمعيه والبحث على مصادر تمويل والبحث على فضاء حقيقي للرياضه هذه اللي هي تتطلب فضاء يكون واسع وهادئ يعني ماهوش يكون صاخب جنب القهوه مثلا ولا هذيك. ان شاء الله تعمل برشا نتائج وكما قلنا الصغار هم الاساس ان شاء الله. سي حمزه والله نحب نشكر الساعه الملاعبيه كل نشكر الحزام تاع الجمعيه الناس اللي دعمت الجمعيه من بعيد ولا من قريب بكلمه بفلوس بمواقف بكل شيء بارك الله فيهم. الناس اللي وثقوا فينا نقدم تحية للكبار والصغار ونشجع الأولياء إن شاء الله باش يستثمروا معناها في لعبة الشطرنج الحقيقة ويخلوا ولادهم معناها إن هم يلعبوا كذا على خاطر هي الحقيقة ما هيش عائق قدام مستقبلهم وما هيش باش تلاهيهم على قرايتهم بالعكس هي حافز معناها إنهم يمارسوا الهواية متاعهم تخليهم يزيدوا يبدعوا حتى في قرايتهم وفي حياتهم معناها. و يعطيك الصحة مازلنا مواصلين بعد شيء باش نرجع مع الأبطال اللي استنوا فينا غديكا ساجد وتيمية باش يكونوا حاضرين معنا. بالنسبة للجمعية هذه باش تبقى معايا سي عمر بالنسبة للجمعية هذه حققت إنجاز نتاع معلميك علاش نحبوا سموهم موزيك هذه مع سعد المجرد أنت مع المراجعين تتفيد أنت معلم وإحنا منك نتعلم أنت معلم وإحنا منك نتعلم نسكت وإنت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وإنت موجود ما نرضى نتكلم معلم انت معلم واحنا منك نتعلم والله I want you to all say it with me. معلم تستاهل طيارة لا طيارة شوية علي تستاهل طيارة لا طيارة شوية علي تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي او اللي خلاك ما يفهم ايش يوم تابع يندم اللي خلاك ما يفهم ايش يوم ويندم وما تسمع اللي يخدعك انت معلم لا لا تسمع اللي يخدعك انت معلم تبلم ارجع لكم من جديد في فقرتنا مراجعين مع المعلمية سعد مشرد شنو يقول ساجد يقول لك انت معلم صباح صحة لباس عسل مرحبا بك مرحبا بك ساجد يا ساجد بحذا الميكرو باهي ساجد مرحبا بك ساجد صباح صحة لباس لباس الحمد لله صباح الامور جيت وحدك اليوم انت وشكون جيت انا وعمي عمي عمر وعم محمد و عم حمزة عم حمزة نسي حمزة ولا كيفاش ما تعرفش اسمه نسيت وشكون آخر هكاوس ما نسيت حد وتايمة وتايمة ايوه مرحبا بك يا تايمة صباح الورد صباح الخير صباح الصحة لاباس لاباس الحمد لله قالوا تايمة على خاطر قول اسمك تايمة خاطر مو تايمة بالشطرنج صحيح ولا غلط صحيح صحيح تحب الشطرنج برشا ولا شوي برشا بالله في بالك من بعد باش نلعب نيك شطرنج وباش نربحك لا اكيد جدا باش نتحدثوا على الابطال هذوما كيما قلنا هما خلينا نتعرفوا عليهم قبل كل شيء باش نتعرف على صديقي ساجد احكي لنا ساجد قداش عمرك كيفاش تقرا كيفاش جات هذه الفكره نتاع اللعب تاع الشطرنج وحبك للشطرنج وقتاش بدي وقتاش تطور وقتاش وليت تشارك وقتاش تلعب اسمي ساجد سيدهم داخل سادسه ابتدائي أيوة. عمري 11 عام اي مشيت مره لجمعيه الشطرنج لعبت عرفتها وليت نحبها وليت نلعب في ديم ديما تلعب شطرنج في المدرسه ولا في الجمعيه الزوز في الزوز منه ومنه ومن بعد لعبت شطرنج وبعد كذا وين شاركت شاركت في تونس اي ولعبت تعرفت على الوحدين وتعرفوا علي خسرت وربحت اي سي بون كهو باهي لعبه شطرنج راح احكي لي كيفاش باهي لعبه شطرنج فيش حاسك فيش تخلي كي نقولوا مثلا يسمعنا واحد يقولوا لعبة شنط شطرنج راهي باهيه كيفاش ترى فيش تحس على هي باهيه شنو علمتك لعبة الشطرنج الذكاء والخبره كهو سي بون تيماء نمشي مع تيماء ترى احكي لنا تيماء شكون تيماء ونقطه تلعب في الشطرنج واحكي لنا كما كان يحكي ساجد انا اسمي تيماء داخله السادسه عمري 11 عام يعني كيف كيف معدل ممتاز يعني وجائزة وبديت بالشطرنج في المدرسة بعد ولينا نلعب يعني في الدار وكل شيء يعني اللي تعلمته ولينا مشينا لتونس يعني انت تشاركوا في تونس ما عادش كنت تلعب في الدار انت وشكون تلعب انا واخواتي وكل بابا نس الكل يعطيك الصح بيس عمر ايش قولك في الجمعية كنت كيفهم ولا ولا تحت الحيط تحت الحيط كنا نبدو جو احنا كنا قبل نبدو مثلا في عطلة نبدو 9 متاع الصباح ظل طويل نلعب ونتوس نصف النهار وظل ما نبدأ يبدأ يقرب الحيط نولوا لاصقين في الحيط نصنا في الشمس ونصنا في الظل ونلعبوا يبدا متى توصل على بيف المدرسه موجود الشطرنج في الجمعيه في الدار حتى في الانترنت موجود الشطرنج أيوة. معناه انا اغبته هذا الجيل مش نحزه اغبته لان توفر له برشا حاجات اللي ما توفرتناش قبل وجود ساجد وتيماء معنا في الاستوديو شرف كبير وهدف من اهداف الجمعيه اول ما اسسناها الجمعيه على فكره انا واحد من المؤسسين معناها تاع الجمعيه اول ما اسسناها اول هدف وقت جينا احنا نتشاور مع الخيان شنو هو الاوبجكتيف تاع الجمعيه هذه. قلت لهم ومعنا مع بعض طبعا قلنا اول هدف هو نشر هذه اللعبه هذه الرياضه في صفوف الناشئه الدر صغار. اول اوبجكتيف لنا هو كيفاش ننقلوا اللعبه دي الرياضه دي الى صفوف الناشئه. وفعلا علاش؟ لان هم الجيل اللي باش ياخذ مشعل علينا وتصبح لعبه الشطرنج تقليد في البلاد. تقليد علاش بالضبط؟ الطفل وقت اللي يمشي يلعب في جمعيه اولا يتاثر اسمها تاثير تاثير زماني ومكاني من 10 ونصف النهار مثلا في الجمعيه وين انا في المقر تاع الجمعيه يصبح زمانين ومكانين مأطر. أيوة. مع شكون؟ مع اساتذه عندهم خبره اجتماعيه خبره في الشطرنج خبره في العلم في كل في برشا حاجات. فاضافه لان لعب الشطرنج هو باقي يعمل في علاقات احنا نسموها في علم النفس البنائيه الاجتماعيه. اذا باقي الاجتماعيه البنائيه معناها الستركتور معناها تاع الجون بيجي معناها البنائيه باقي يبني في شخصيه نتاعه اجتماعيا في نفس الوقت باقي يعني يفتح عكس التوحد والانطواء لان توك مرض العصر واكبر كارثه نعاني منها الطفل الانطوائي المتوحد. كيف يقول الطفل يلعب شطرنج نقضوا على الزهايمر نقضوا على على التوحد ونقضوا على الانطوائيه والاكتئاب يصبح طفل معناه يسمع البي ولاقي اطار معناه يحضنه يعلم برشا حاجات انا فرحان فرحان. وماذا بينا زاد اللعبه هذه تنتشر في المدارس الابتدائيه والاعداديه في البيوت مع السلاح في البيوت ويقع اقبال مقطع النظير على الجمعيه. أيه. معناها ماديا ومعنويا باش ناثروها من الصغيرات هذوما برشا حتى نزيد فرحان خاطر بحذايا ابطال ساجد وتيماء لما انتهدوا. نبدا بيك تيماء شكون تهدي الفوز نتاعك والحاجات اللي عملتيهم في البطوله المدرسيه هذه وخاصه الصعود نتاع الجمعيه لما انتهدي؟ نهدي يعني الاولياء باش باش يشجعوا درهم ويدخلهم في الجمعيه هذه ويعني ماذا بيا كل يعني كل طفل يعني يدخل في الجمعيه هذه ويشارك ويبدا يعني زي علاش يدخل علاش شنو باش يربح من بعد شنو باش يتعلم كل شيء الذكاء والتركيز ويعني اصحابه وكل شيء. يعطيك الصحه باهي ساجد لما تهدي الآن نعطيه ذر التنبيب باش يتشجعوا ويلعبوا الشطرنج ويشاركوا في بطولات اخرى ويزيدوا يلعبوا ويتشجعوا. أكهو. تحية كبيرة ليك شكرا ليك يا ساجد تحية بس. كبيرة لتيماء شكرا ليك حمزة كيف كيف سي محمد تحية كبيرة ليكم. وصلنا نهاية موعدنا بالنسبة لفقرة تك أخير كلمة أخيرة أكيد للسادة المستمعين اليوم تحدثنا برشا راهو بالرسمي اللعبة هذه هي مش باش نحكوا مضيع الوقت ما نجموش نحكوا على الشطرنج مضيع الوقت جميع ما تجيش مستحيل معناها ما نخلوش لأنفسنا باش نحكوها راهي مهمة برشا راهي حاجة اليوم راهي تساعد في البنية كما كنت تحكي الاجتماعية والمجتمعاتية وإلا زادة عندها جانب كبير من الأهمية في التنمية الفكرية والعقلية بالنسبة لأي إنسانك. علاش اللعبة هذه نشجعوا الناس الكل زادة ما ننسوش باش نشجعوا الجمعية هذه معناها بالإنجاز اللي قامت به مش كان التنبيه كل الجمعيات كل الجمعيات من النوع هذه الثقافية والفكرية. وماذا بينا زادة الخيان يلعب بشطرنج بطريقة تقليدية بطريقة ارتجالية حتى هم يتأثروا ومعناها ماذا بينا ينتظموا في جمعيات لأن الجمعيات هي أرقى أشكال التعبير الاجتماعي والجمعيات هي عبارة عن الذراع القوي لجسد المجتمع. مجتمع ما عندوش عنده جمعيات ضعيفه راهو زي الجسد اللي عنده اعضاء ضعيفه. لابد ان نعرف قيمه الجمعيات هذه مش تلعب ليس تقضي وقتها هدرا بالعكس يتاثر. وعلى فكره انا شخصيا يعود الفضل للتاثير في الكشافه في الثمانينات اتروني تاثرت في الكشافه وكنت معنا 4-5 سنين في قائد اشبال ها ومنذ ذلك الحين لحد الان ونحن مهتمون بي بالنشاط الثقافي ونأثروا وما زلنا لحد الان ندفعوا معنا كل الشباب الى النشاط. لو مثلا زي التنبيب عيب عيب راه التنبيب كامله قريه كامله ما فيهاش واحد يعزف على العود ها عندنا الناس مثلا عنده مواهب علاش مش تعلم الموسيقى المسرح اكيد جدا الانشطه هذه والانشطه الثقافيه الكل من شأنها انها تنمي العقل تنمي الفكر. تحيه كبيره ليك شكرا ليك يا سي عمر هذه بالنسبه اليوم فقرتك اخير ان شاء الله جمعه مره جايه ان شاء الله باش نحكوا على موضوع اخر نحكوا على جمعيات اخرى بالمناسبه ما نحبوش نقولوا هكا اخير خاطر بالرسمي هي حاجه مشرفه وحابين اليوم كانها لفته تكريميه للجمعيه هذه وللصغيرات الحاضرين بعدها. بالمناسبه راهو برشا خيانه في الجمعيات ماذا بين يتصلوا بينا أيوة. يقترحوا معناها مقترحات مبادراتهم باش نستقبلوهم في الاستوديو. هذه الفقره دي خاصه بالمجتمع المدني، خاصه بالجمعيات. أيوة. نعرفوا بهم ونشجعوهم باش المجتمع يكون اكثر اكثر حياه واكثر ديناميكيه. واضح. يعطيك صحه، شكرا لك. كيف كيف كل المستمعين وبارك الله فيك، وشكرا على هذه اللفته الكريمه لجمعيه تنبيب. إن شاء الله من أحسن إلى أحسن. سعداء جدا نكونكم حاضرين، كنتم بحاضرين بحضرنا. إن شاء الله مشاكل الكل تكون مشاكل شكلية، وإن شاء الله نشوفوكم إن شاء الله في مراتب متقدمة. وعم جاي علاش لا، مش كان في الشرف في مراتب متقدمة. تحية كبيرة لكم، سعداء جدا كما كنتوا تسمعوا. كنا مع جمعية تنبيب للشطرنج أنشطة ثقافية.